لكم لئن شكرتم شكرتم النعمة اللي أعطاني هي المنعم جل جلاله، نسب النعمة للمنعم حتى يزيد من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مين بحسن يحصيها؟ مين بقدر يحصي النعم الإلهية؟ كل ما بتشكروا أكثر تبين أنت من أهل الزيادة، لأن قاعدة آية قرآنية لئن شكرتم لأزيدنكم. قد ما بتشكر الله قد ما بزيدك الله، الشكر نسبة النعمة إليه، هذا الشكر مو الشكر باللسان، الشكر بالجنان. بالحقيقة اللسان عبارة عن ترجمان وبس، مو قضية قضية لسان، لا، إن السمع والبصر هو الحق، ما ذكر اللسان، قال إن السمع والبصر والفؤاد، ما قال اللسان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صار عن ترجمان بس، ترجم من الأرض لبرا، والله عظمي، والله عظمي عظمي، الجواني بترجم طالع لبرا اللسان، اللسان ما يتصرف أبدا، إيش في جوا في الجنان؟ اللسان بتكلم وطالع لبرا. فرد الحق سأل لما قال إن السمع والبصر والفؤاد، ما قال واللسان، هدول الثلاثة نحن مسؤولين عنهم. الحق أعطانا هن، طال السمع والبصر وأمرنا باستعمالهم، والفؤاد نستعملهم بطاعة الله سبحانه وتعالى مو بمعصية الله. شفتوا حدا في الدنيا عاصي مبسوط؟ أنا أتحدى كل أفراد الكفار على الإطلاق أبدا، لا تستثني ولا واحد، حتى الصالح اللي بقى منه ذنب وما بتوب بتحدى يعرف البسط السرور، بتحدى أفراد الوجود. نعم قد يكون منه 100 ذنب كل يوم، لكن كل ذنب بيتوب اللهم ما تبشوف، شوف السرور وشوف البسط لما بتوب تجي النعمة الإلهية، وهي المحبة الإلهية اللي هي ضمن التوبة، وإلا بتعطي سرور بتعطي بسط بتعطي راحة بتعطي بتعطي. فمن هني إذا ما في هذه الحالة ولو مهما كان عيمي، إن الله يحب التوابين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء هيك عصبية، قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أولادي أنا عم بدلكم على راحتكم على بسطكم على سروركم، لا تخالفوا، المخالف ما مبسوط، اسمه مخالف. أنتوا يا فلاحين لما بتفلع قدامك البغل أو التور لما بطلع عن الشرحة بتضربه بالمساح، قل له إزاي؟ لأنه بشدك الفلاحة بشدك الخط، ونحن نزال على الشريعة، نزال على الرحمة الإلهية. الحمد لله رب العالمين، الحق لما تجلى على عرش المخلوقات تجلى باسم الرحمن، ما تجلى باسم القهار ولا باسم الجبار ولا البتة. فهذه ايش ساعدنا؟ ساعدنا اولادي الصحبة، صاحب اهل الله، صاحب اهل التقوى، صاحب اهل المحاسبة. اذا صاحبناهم الطباع سراء اولادي، الطباع تسرق الخير وتسرق الشر، فنحن لازم نجلس مع اهل الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونحن عطانا المحاسبة، عطانا العقل، هذا هو سبب سعادتنا، العقل. نحسب بدنا نحكي هالكلمة، عجب بتضر ولا بتنفع؟ كان بتضر ما بنحكيها، بتنفع بنحكيها نترقها. هالكلمة تنفع؟ نعم. في أنفع؟ كان في أنفع ما بنحكي بتنفع، بنحكي الأنفع نترقها. في أنفع من تم نعمل حتى ننفع، وقل رب يعني هناك اتطهر، هناك عرف كل الأمور على ما هي عليه، هناك زين الوجود، دل على الله سبحانه وتعالى في حركاتي وأقوالي وأفعالي وأحوالي، دل أن الإسلام حقيقة دين عز، دين كرامة، دين فهم، دين علم، دين تحقيق، دين حق. من عرفنا هو هذا الشخص اللي تخلع بالإسلام؟ الإسلام أمر معنوي، بدنا شخص يكون متخلى في الإسلام إله لحية، إيه كل شعرين شعرياته عم بتسبح شكل، هلأ ما في شعرين إلا بتسبح غير شعرين، كل واحدة إلى تسبيح شكل، كل واحدة إلى احترام وتعظيم للحضرة الإلهية شكل. لازم كل ذرات الإنسان هكذا. وين نحن؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون، من اللي يفقهون تسبيحهم؟ جهال. العارف يبقى، ليش ما يبقى؟ لكن الجاهل لا يبقى. وليش نبقى جهال؟ وليش نبقى جهال؟ لا والله ما بنبقى جهال، بدنا نصير عارفين عالمين بالله سبحانه وتعالى، عالمين بالامور المامور بها. والله سبحانه وتعالى ما يوم ليوم امرنا بشيء ضرنا ابدا، وما نهانا عن شيء ينفعنا ابدا، امرنا بكل شيء ينفعنا ونهانا عن كل شيء بضرنا، وهذا هو الشريعه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله الله، هذه الايه عما تعطي معنيين. معنى الاول، اذا واحد ما رضي بالشريعه قطعا كفر. كثير ناس يكون الشريعه ما بتطعمي الطعمير، انا بقول لك انا بقبل القانون ما بقبل بالشريعه، هذا كفر قطعا. في ناس لا، ما بقول هالقول لا، لكن بيبقى في نفس حرج مما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم او قضى الحق سبحانه وتعالى. كذلك هذا ايمان فيه خلل، ايمان فيه خلل وزلل. الحق يقول: فلا وربك، اولا قسم برب محمد، مو ربنا نحن الفلتانين، رب الصادق المصدوق المصدق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اذا وجد رضيت انت لكن في بقلبك حرج، ما انك مؤمن، ناقص الايمان. فهمت ولادي؟ رضي على راسي سمعني، لكن جوا قلبه، قلبه جوا فيه شيء. مش بده كان هذا؟ بده الكاظمين الغرق. هي كادت انسان ما يقدر عليها. ليش؟ لانه نسي الشريعه. امرتنا من 6 سنين او 7 سنين نتمرن على الشريعه. نتمرن على الوضوء وعلى الصلاه وعلى العبادات اجمع. حتى اذا بلغنا نكون مرنين على الشريعه ونشهد ما في حياء الا الشريعه. وهكذا خلي ياخذ كل ما عندي انا، بس يكون شرعيه، بس يكون شريعه. هذا قلبي ما بيصير في شيء. هكذا حكم الله، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانسان. اما اذا رضي هو ولكن ثم لا يجد حرجا مما قضيت، وجد في نفسك خلل شوي، ما مؤمن. هذا اذا مات عليه الخطر الا اذا تداركت الرحمه الالهيه. ليش؟ تبين ايمانه ناقص بالله. لو كان ايمانه كامل بالله كان عرف ان الله على الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق ما ترك لعمر من صديق، الحق ما ترك لعمر من صديق، ما بتكلم الا بالحق. ما اجملك يا سيدنا عمر على المنبر وغضبان وعم بحكي على مهر المراه ولا بفلت عليه امراه على ظهر المنبر؟ قال: امراه اصابت ورجل اخطا. كم وكم دعني يا رسول الله اقطع له هذا الكافر؟ لب احسن ما تقطع له اعطي حقه. لا شيء في برج الغضب بمجرد ما يفهم الحق يقول له تلاشى. هذا شأن المؤمن. كل مؤمن، ها أصغر مؤمن بده يكون على الشكل هذا، ما بده يبقى بقلبه حرج أبدا مما قضى الله أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بقى حرج هذا مرضان، هذا لازم يعمل عملية، يروح على طبيب، طبيب الروح، طبيب الأرواح، طبيب القلوب، طبيب الحقائق، مو طبيب الجسم. طبيب الجسم مو بده طبيب، يروح لعنده حتى علمه يعرفه، يعمل له عملية يطالع له السودة وكبه برا. هذه من الشيطان. ذا تبين انه كان ايمانه ضعيف بالله. هذا اذا امان الحق. من جاب الآية قال: وما ارسلنا من قبلك من رسول من نبي من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمين؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ولادي ولادي، نحن حاكمنا ورئيسنا القلب. ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو السلطان. فاذا القلب بيصير في شيء اذا في نقص في الايمان، لان الايمان وين محله؟ القلب. خلى في ناس يقول لك القضية في القلب ما هي بالصورة. خائن يعني اني القدر. ايه القلب يا ابو؟ قلب هذا اللي من شوير تبع الخروف، والتور له قلب، والجمل له قلب. يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. غفلوا عن النور الالهي. الحق اعطاني نورين، نور ظاهر ونور باطن. نور الظاهر بنشوف الاشياء المحسوسه الماديه، ونور الباطن بنشوف الاشياء الغيبيه المعنويه. والحق اعتبر الثاني نور الغيب، نور الباطن، نور. قال فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه اللي بتدرك الله، هذه اللي بتفهم الله. هيا بتشوف ليلة القدر، هيا بتشوف ليلة المولد، هيا بتشوف الاولياء، هيا بتشوف الابدان، هيا بتشوف الحق، هيا بتشوف الرسول، هيا بتشوف الملائكة. مو عين البصر، عين البصر تشارك معك الثور والحيوان كلهم، لكن هذيك عين البصر لا، اي بس عند الانسان فقط. حتى الجن ما قدر يشاكك في كماله، عنده منها، ولكن كماله لا، لانه انت صالح ان تكون خليفة الله في الارض، واني ما صالح ان اكون خليفة في الارض. فهمت اولادي؟ فاذا يجب علينا دائما نتمرن على الشريعة، نتمرن دائما على الشريعة. واذا وجدنا يوم الايام قلبنا ما رضي بشيء، هذا دل انه نحن فينا ضعف، قلب ضعيف. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم تجي مرض بالثاني. ولادي الاصل القلب، لان القلب فيه الايمان، القلب فيه المحبة، القلب فيه الله، القلب فيه المعرفة الالهية. كل الوجود موجود في القلب. ليش؟ ليش كان في القلب مو بالنفس ولا بالروح؟ لان القلب ما سلمناه الله ابدا. الله هذه من نعم الكبرى. قلوب الخلائق بين اصبعين اصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. من النعم الكبرى الله ما سلمنا القلب، والقلب هو السلطان. فاذا وجدت في قلبك حاج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الشريعة، ففهم انت مريض، لازم تعمل معاينة عند الدكتور، عند الطبيب، يعمل لك سيدي من اللي انت عملية. وهكذا بتروح. لا تستغربوا شيء، هب انه كافر، هب انه منافق، هب انه كذاب، كله بيجي. لكل داء دواء، كل داء له دواء في الوجود. بس الشو اللي موصل اليه؟ الصدق، صدقهم انتو. انت معك ايش بتريد؟ ما عليك شيء، بس الصدق بان يصيب. والله بس صدق بده يصيب، لا يمكن. منو اللي حط في قلبك الصدق؟ هو الله سبحانه وتعالى. والصدق اولادي هو اسم الله الاعظم، به نتوصل بالصدق. الصدق حليف النصر، النصر حليف الصدق. بس كان صادق لا بده ينصر الحق ولا يبتلي. الابتلاء من الكمالات يا اولادي. جرت عادة الله، الحق ما بيبتلي الا الصادقين. المو صادق ليش يبتلي؟ قال كان واحد ماشي وشاف الشيطان شايف شايل نجم، لجم هذا بحطوه بتم الدواب. قال له ايش شايل؟ قال له الجم. قال له ليش؟ قال له تاني الجمكم فيهن. قال له بالله طلع فيه الجم. قال له لا. قال له ايش؟ قال له انت معلم. قال لك روح تعال تعال. لكن هذه اللي كان واحد راسه عنيد. وهكذا فالشيطان اللي كيده ضعيف ولا اضعف منه، وانت مؤمن وان الله يحب التوابين، ولكن انت لما عملت الذنب اتوب، شوف شلون بيجيك القوة والهيمنة الحقيقية. سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول لا يخافن احدكم الا ذنبه. لما وقعت الخندق، الله الله، عمرو بن ود العامري في الخندق في محل هيك ضيق جدا، دخل منه هو عمرو بن ود العامري ثلاثة دخلوا. جاء سيدنا علي رضي الله عنه ضرب قسمه من راسه للسبب. قال له سيدنا ابو بكر، لان عمرو بن العامري هذا شيء شخصيه، قال له يا علي ما خفت منه ما هب؟ قال له والله لو صفت عالم المدينه لما ارتج قلبي. لما كان يسالوا له سيدنا علي قالوا له يا ابا الحسن ما لنا نراك تقتل اي بطل من الابطال؟ كان يقول نحن اثنين عليه. شلون اثنين؟ قال انا بعتقد يقتل هو بتروح بقتله، صرنا اثنين عليه وصعيد ما خلص. وهيك الشجاع اولادي، الشجاع هكذا، الشجاع مو بس بالقتال، شجاع في كل شيء. وضع الحقائق في محلها بدها شجاعها، اعطاء الحق بدها شجاعها، الامر المعروف انها امكم بدها شجاعها، الكذب بدها كلها شجاعها، يعني بدها قوة. اليد ما بتكفي، نحن كنا صغار نقول فلان زندو زندق وفاتح، لكن القلب خراب. وصحيح سيدنا علي زندو زندق وفاتح وقلبه حمار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اي مين اجتو يا ابو؟ اجتو من شخصيته، لانه الايمان بمقدار الشخصيه. مو تعتقدوا في بعض احاديث سيدي من اللي انت علو الهمه من الايمان في بعض احاديث، لا، فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. ليش زدنا هدى؟ لانه شخصيه بارزه، ما بالوا لا من دقيانوس ولا من قتل ولا من اهلا ولا صبيان من 15 و16 و17 الخير كان فتيان جدي. لما جابوا دقيانوس وقفوا بين ايديه الحق سبحانه وتعالى، قوى قلب وقفوا بين ايديه الايه شلون؟ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. انت عبد زربول مهلهم، ربنا هو ربك وربي ورب السماوات والارض ومن فيهن. وقع في قلب الخوف، ادي ما بذكوها البعض، وقع في قلب الخوف منهم من هالفتية من هذا الكلام. ليه؟ من ايش؟ من ربط الله وربط قلبك. الله قلبه ربطوا قلبه، خلاص ربطوا فيه بذاته بالقوة الالهية، انكسر ظهره. قالوا ايه بعد ما بتجوا بتقولوا بس بتبين صرفا عن وجوه من خوفه لما ربط قلبه بين ايديه. وهكذا اهل الله قلبه دائما مربوط بالذات الالهية، ما بنفك ابدا. مثل فرقوني دائما نكون معلقين بالماكينة، لان دواء بتروح الماكينة بتلحق الفرقوني، اما الفرقوني ما بتجي لحالة. نحن ما لنا قوة، ان القوة لله جميعا، هذه نشعر بها شعورا ذوقيا حقيقيا. وهكذا اولادي الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء امامنا صلى الله عليه وسلم لازم نتبعه. الرسول صلى الله عليه وسلم الحق مدحه وقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره. فايش امرنا؟ نأتمر. وكذلك قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الحق يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا، خاص المؤمنين، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك جمع فالرسول صلى الله عليه وسلم هو امامنا وامامنا وشيخنا وروحنا وهو الكل في الكل. والله ان صدقتوا لا يمشي معكم بالطريق، بس تصدقوا معه صلى الله عليه وسلم، لانه هو لطيف. كان يقول اذا شيك احدكم بشوكه حسست بالمها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو لطف اللطف، لانه هو عبد اللطيف جل جلاله، وهو اللطيف الحقيقي. وكان صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين حتى الكافرين. حريص عليكم على الكفار بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحق سماه اسمين من اسمائه رؤوف ورحيم. ادي حين ما كان في ايش الجبلين اللي ارادوا يطبون عليهم في الطائف، في الطائف ايه سيدي من اللي انت، ضجت الملائكة للحضرة الالهية انه يا رب ايش كانوا بتعرفوا يسووا؟ يجمعوا الجماعات العبيد ويجمعوا الوسخين منهم ويرجموا رسول الله بالحجار. حتى قد ما يزلموا يقال صلى الله عليه وسلم الزحلة أو كذا يشيلوه تيضربوه كمان مرة ثانية. ضجت الملائكة قالوا يا رب عبدك منو ضج جنوي الله سبحانه وتعالى يا رب عبدك. قالوا يا رب إذا كان بتأمرنا كان هدول الملائكة في هناك جبلين كبار اسمه الأخشبين إذا بتأمرنا نطب الجبال عليهم. قالوا لا الأمر ما الحق ما ولي الحق لمحمد صلى الله عليه وسلم. استأذنوا منه إذا كان إبليس ما في مانع. لما استأذنوا أبى. هؤلاء المؤمنين قالوا لأجل ذلك الحق سماك بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وين الرسول صلى الله عليه وسلم هن وين؟ عم رصاصا بلاحظ لعلهم يتوبوا لعلهم يؤمنوا حتى يطلع منهم الناس الطاهر يؤمنوا بالله ويشاهدوا ويصلوا. وهن وين؟ كل واحد في حال. فرسول سلم الله بعث رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا تضيعوها أولادي لا تضيعوها. كل فرد منكم لازم يكون في عنده في بيته السيرة المحمدية. يسمع لأمه لأبوه لأخوه للصغار علموهم خليفة مصفات الرسول صلى الله عليه وسلم كمالات الصحابة كيف انتصروا كيف وصلوا للمرادات بإيش انتصروا بسماعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا المخالفة لما وقعت المخالفة في أحد وقع ما وقع فيها. إذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص السعدين رضي الله تعالى عنهما اللي من بعد عليهم قالوا ما تقولون؟ قال يا رسول الله يصل لها ست شهور إلى عضيت إيه سيد من اللي أنت أحد لما خلفناك فإذا كان الله أمرك بذلك فامشي وامضي به وإن كان أنت تشتهيه فامشي به وإلا والله ما عندنا إلا السيف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عرفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم ولادي الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم وبعد ما حصمه علمه أدبه وهذبه هذبه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي مو قال أدبه قال أحسن تأديبي. الأولياء العارفين بالله دائما يأخذون من أدب الله اللي أدبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو قائدنا وهو عارفنا صلى الله عليه وسلم. والمحب الصحيح لا يشتهي إلا يتبع حبيبه. بقولنا نحن المحبة رسول صلى الله عليه وسلم العلامة علامته اتباعه. ايه يقول بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بصلي إيه شو اللي بدنا نصلي؟ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بصوم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكذب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغش ما هو هيك. لا التابع ما هو هيك. ما في مانع ما صليت ما صمت غشيت كذبت بس عرف اني خطأ عرف حالك مخالف عرف حالك اذنبت ما في مانع. لكن مو هيك. وقال لك ليش الدين في الدين في القلب؟ اين قلب يا ابو اين قلب عيني؟ قلب هذا قلب الخروف الا القلب النوراني اللي فيه الامر والنهي اللي يعتبره الحق سبحانه وتعالى وبه ماز الانسان على غيره بقلبه. لانه قلب الانسان جامع كل شيء. تزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. يعني عالم الكبير وعالم الصغير موجود في هذا الانسان. مو قولا مو فعلا قولا وفعلا وحالا. وعلم ادم الاسماء كلها خصوصا لسيدنا ادم. قال صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. كل واحد يقرأ ايديه اليمين 18 والشمال 81. كل فرد انسان لا بد ل 99 اسم موجودات في ايديه الثنتين وكلتا يديه يمين مباركة. اليمين 18 واحد قال ليش الشمال؟ قال له في القلب وفي الشيطان وفي الى اخره. 99 من احصاها مو حفظها عمل بها وتخلق بها وتحقق بها دخل المسمى بالذات الهية. لانه الجنة جنتان جنة الذات وجنة هناك الشهوات المعروفة. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. كل بخاف موقفه بين ايدين الله لما بدي اسال هذا قال له جنتين. ولمن خاف مقام الله وقوفه بين يدين الله سبحانه وتعالى بدي اساله هذا الخاف ما بيعمل مخالفه. واذا وقعت منه مخالفه غلطه ويبدل الله سيئاتهم حسنات. سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر جاي صلى الله عليه وسلم يعبد الصنم يشرب الخمره وعد بنته وكان ما كان الغليظ وكان يدع عمير وعلى لما سمع القران قال هذا لا يقاتل هذا هو الحق وجاء بالحق. فامن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نبدلنا نحن يا اخوان خي ما بدنا نحن دعونا انتوا هالمخالف في مخالف حوج الارض مبسوط دلوني على واحد بس واحد من كل مخلوقات الله لا يمكن ابدا اسمه مخالف خالف حقيقته خالف ربه بكي المخالف ما بنبسط ولا بنسرع ابدا البتة. لما هذه المخالفة لما لم نرجع الى الله لما لم نرجع الى الحقيقة حقيقتنا الذي خلقنا الله عليها. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه نصران وزيد الحمد لله الحمد لله عرضية بترجع أوامر القتل. النجس غير متنجس يا شباب النجس ما بده إزالة كله. أما المتنجس بمجرد ما تفت على الماء بطهر. وهذه نحن عارض إجا علينا ولدنا على الفطرة فطرة الكمال فطرة الصدق والأمانة والنزاهة. إجا عرض علينا من أبونا من أخونا من أستاذنا من رفيقنا من معلمنا عرضت علينا عرضيات كثيرة هذه تزال ما تزيل أنت روح الصادقين. هذا مرتبة الصادقين بيزولوا عنك كل الحمل بيشيلوا عنك إنه بيعلموك بيعرفوك بوسواسك كله بيزيلوه بدقائق بنزال لأنهم على بصيرة. المزيل يزيلون بقوة الله إن القوة لله جميعا. يعرفون كيف يأتوا إلى البيت يأتوا من بابه وأتوا البيوت من أبوابها مو من ظهورها. إذا واحد إجال على البيت من ظهر البيت نعرف هذا حرامي لا شك ولا ريب. أما جاي عنا ضيف بيجي من الباب وبيستأذن هيك الشر يا أولادي. إذا راد واحد يجي على الثاني بضرب الباب أول وثاني وثالث إن فتح دخل ما فتح يرجع وصل للي جاي إليه تماما. الحق بيجعل في قلب صاحب البيت هو يقضي له أغراضه لذاك الشخص. هذا من سر الشريعة من سر الأمر الإلهي. أما في بعض الناس خرطة من تعبا بدخل طم طم لو دخل ما دخل هذا أبدا ما هو هيك الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء لبيت يستأذن أول وسلم هذا يرجع. مرة جاء على أحد أصحابه نقر أول وعرفوا هذا كان صلى الله عليه وسلم أول وثاني وثالث ومشي رسول يا رسول الله أنا ما مقصود مشان أتبارك يخرب بيت على التبارك هذه المقصد يعني علمنا صلى الله عليه وسلم بذاته نحن هكذا الحق علمنا وأدبنا استئذان. إذا دخلنا ندخل من البيت من الباب هذا الاستئذان. ما فتحنا بنرجع مو بنجعل لحالنا أن قيمة أن وجود. إذا أشركت مثل ما قال له هذاك أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له صاحبه 30 سنة. يوم الأيام قال له يا أبو يزيد صلي مصاحبك 30 سنة ما بتعمل عمل إلا بعمله ولا بتعتقد اعتقاد إلا بعتقده. ما لي أراك تتكلم بكلام أنا ما بتكلمه بل ما بفهمه. قال له لقوفك مع نفسك. قال له له دواء. قال له نعم لكن ما بتقدر. قال له بقدر ايه ما بتقدر بقدر ما بقدر. قال له طيب تقدر. قال له ايه. قال له قلنا لك روح الحلاق. قال له احلق لي لحيتي وجيب مخلية عبي يا جوز وقول يا صبيان كل من بصطحني كيف اعطي جوزي. قال سبحان الله يا ابي يزيد لمسي قال ذلك. قال له اشركت. قال له ليش كمان. قال له لذات نفسك. قال له غيره. قال له ما في غير هذا الطريق وقتوا البيوت ما بابها ايش امرك التمر ايش نهاك انتهي بس غيره ما في. فهمت ولادي ما في غير الشريعة. كل من دخل منها نجا ونجح وأنجى غيره. أما من عقلك من علماتك المعصمة لا لا لا لا. وقت البيوت مثل ما قال الله وقت البيوت من أبوابها.